انتي خطي اختيانك هلا ينزلون للمخففات مقوى وسفاها كلمتي بخير قدام ارحم بنت خالون لايمو باخل بين الناس عمرو ما يتباهى كلمتي فاسد بحر جلالك تغيب جلالو لايمو فاسد جملها وبالمقاحة لها كلمتي ناحر خوفين لايمان في نحالو لايمو ناحر فضرارو تعد طبا بدواها كلمتي فقر ربي يفقر جبحك من مطالو لايمو فقر عمرو ما يصيب من نفس ملاها كلمتي جانب سبان راك كل من رجالو لايمو جانب جما يومها جميع جناها الله يخلي العيال كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاها هلا قول للهم يا الداخل محالو باش عاقبة الضا وسراس وهو مو فوقها فالعن يبني سلمهن يا من غواه دالو باش مطرود من الرحمة وباش قومان غواها فالعن هاروت وماروت العلم وكتابو باش دايم بسنين مأسنين جيل في معناها قال عن حال من اتبنا يفيدك بصح مالو باش هنا وطاب من وجين صعبات نزاها قال عن عمرك وين مكتاب يمين في المجالو باش تلقى في القبر السوال وتحوز رضاها قال عن ما فرض عليك الكريم وحسن بقواله باش عسى وعدا تنجا من الله بورضاها الله يخلي كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرضه من الله مني ليكي فدا وفين قولي وشغالو جير راسك ما بين الروس والسلامة رجاها خذ موعظة واعملها الجانو فاهك وسالو والقضاء يتصرف والصمت في حكمة ونزاها خذ راحة واعمل خيرة مني لا موت نسالو ربنا هو الراحم وشفيه يا محمد طه خذ صحة الخبار إلى أنت لشعري قتاله موت مسلم والرحمة للإسلام بكريم هداها خذ ظهر الشمس قطيبه دهنك صلاة خداله كان بيها نيتي وقلايده كبيرك رضاها خذ حضرك من عيد الخلق يا الغري فضاله الشراب الاختلاف والله وابنها في فقاها لا يخلي الاحلام كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول في مولاها الثانيين ونور الحق خياله والمجالس فاس حضرنا يدوم هدها تهواها واحد شرابه شيطاني وكاتم طماط حياله يجيب بقوى والناس كان ظروب وفاها واحد شرابه غيب فيه عن حرامه وحلاله ماليس هذا ولا كداك بابواها واحد شرابه غير على الزهور والحباب مباله ويحسن إيمانه الغير ما يعيبه بساها واحد شرابه صدق صبر ماليس ما قاله والاعتقاد حسين في خلقه ونفسه الناها واحد شرابه صدق حلاوته الإنسان وحلاله والاختصار الناس حواله والمهنة وراها احفاضين وصون وحسن اشتلاله في القلوب هديتو للعارفين شدام حلاها خود صار من السايديه نزق فلين بخاله عمر حسان الكير خشوم تبقار مضاها خود جيهان انت المحوط جيه من مين باله ما يوكدوك شيد داغير هل خطلع وحناها خود رمح مهنة دمولا تدع القرع انصاله والفاضي يجيب الاخبار والمعاني تقاها خود حجرة العبار قاعد الحمول الى ماله ما يشالي الا من فاز وزاها ودراها يستعمل طلبة وشراب قد الأبحر وهلاله والفضال العلماء نفاح والساكن بشداها والصراغ منه مال القريب كل حرب بطاله إسلامي عم الإسلام كاتفى ظهر عساها والصراود سليم من الحليم انت اجر صادو اجلك وانا عد تدوان مثل تنساها واسمي ربع الساعة ومسمين هداك مالو وتمام استغفر الله من وزاري وخطاها Ha ha ha.